أندخ وقل يا بهي النور هو حبيب رسول الله. لما رحنا على جدة لقينا الحجة جعنا لما طلعنا على جدة لقينا الحجة جعنا يا رب وعدنا بحجة وزورك يا حبيب الله. لما نزلنا على عرفات رمينا السبع جمرات لما رحنا على عرفات ورمينا السبع جمرات نبي وعدني وروح لهناك وشهدك يا رسول الله. وقفنا ثلاثات ثلاثات عدم نهو جبل عرفات لو وقفنا ثلاثات ثلاثات علم نهو جبل عرفات حطت ايدي على الشباك وجرني يا حبيب الله. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. سافرت بحر عميق لمواج من بلدك في سبيل الدين سافرت بحر عميق لمواج عقبالي وكل السامعين نروح ونيجي مع الحجاج وصلي على طه المختار هو حبيبنا رسول الله. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. عليه أفضل صلاة مني وأزكى سلام.